هتطربق الدنيا على نفوخي وانا الايام دي مش ناقص. ايوه صحيح فاتتني دي، لكن محلوله برضو يا معلم. محلوله ازاي يا ناصح؟ تتجوز في السر. في السر ده احسن حل، ولا من يشوف ولا من يدري. فيك من يكتم السر؟ في بير، انا خدامك يا معلم. انت عارف سهير هانم اللي كانت عندنا في المكتب بعد الظهر؟ اه طبعا عارفها، وبصراحة كده شفتك مبسوط منها قوي قوي قوي يا معلم. اسكت منصور فني اسكت، دي خطفت قلبي. انا وقعت في شوشتي، ده انا غرقت لشوشتي في غرامها منصور فني. اه معلش معلش منصور فني. هي من جهة حلوة، هي حلوة قوي. حلوة بس دي تلوح. قعدت دردشت معاها، قعدت اتكلم معاها وخدنا ودينا وحكيت لي على كل اللي شافته في حياتها. اجرى انها عايشه عيشه صعبه قوي قوي قوي منصوره فندم. ليه كده؟ قطعت قلبي. كلامي ده يا معلم؟ معقوله واحده زي الست سهير عايشه عيشه وصعبه قوي قوي قوي؟ اصل جوزها تعيش انت. لا حول ولا قوه الا بالله. ودي كانت اول جوازه ليها. ما اتجوزتش في حياتها الا مرة ومات، وهي ملهاش حد في الدنيا. لا حول الله. الا تيزة رئيفة. نعم تيزة رئيفة دي مين يا معلم؟ امها منصورة فندي. يا سلام. بصراحة بقى انا منشن عليها، وعاوزك كده بكلامك الحلو ومعاملتك اللطيفة دي تفتحها في حكاية جوازي منها. انا يا معلم؟ ايوه انت. تقدر تقولي مين اللي استأمنه على أسراري غيرك أنت؟ بس المسألة محتاجة لتوضيب يا معلم. شوف أنا هوفر عليك المسألة. إزاي يا معلم؟ أنا عازمها بكرة، هي وتيزة ضعيفة ما عشان أفرجها على الروف. الروف يا معلم؟ هي وتيزة ضعيفة يتفرجوا على الروف اللي حضرتك حجزه علشان الست نعيمة؟ نعيمة واخدة على سكنة الحارة وراضية بكده. هي صحيح كل شوية تقولي نعزل نعزل، لكن أنا خلاص أنا نويت والنية لله كده إن أتجوز في الروف واللي يحصل يحصل. لا ده أنت رتبت كل حاجة بقى. معلوم أنا خلاص خير البر عاجلا. مبروك يا معلم. عقبال ما اسمعها منها الكلمه دي يا رب. ده انا ساعتها هديك 10 جنيه حته واحده. يا سلام. حلال عليك. وعلى ايه بس البعزقه دي كلها يا معلم؟ مخيرك سابق. يلا ان شاء الله ما حد حوش، خلي الواحد يشوف يومين بقى يبعزق فيهم. اسم الله اسم الله والف اسم الله على فين العزم ان شاء الله. ده مشوار كده. نعم يا اخويا مشوار كده. مشوار فين؟ عجيب اهو مشوار كده والسلام. احب اعرف. وانا من امتى بقولك على مشاوير؟ بقولك ايه، ما هو اللي فاتكم والليله دي جم تاني يا معلم. اللهم طولك يا روح. الله ايه الحكايه؟ نعوم يا جميل انت والنبي. انا اصلي رايح اشوف شغلانه كده. ايوه ادعيلي كده ان ربنا يوفقني فيها. ما انا طول عمري بدعيلك وربنا بيوفقك. خدنا منك ايه يا حسره؟ اما بنعمه ربك في حدش. ما احنا هو عايشين كويسين والحمد لله، والاشياء معدن واخر مزاج. ايه ده كل حاجه قلصته؟ انت عايشه احسن عيشه. ايوه في ايه؟ ولا حاجة. الليلة دي ليلة مفترجة وانا عايز يفضل مزاجي معدول على طول. وماله يا اخوي وماله؟ من عناية يا معلم اللي تشوفه. براحتك يا حبيبي براحتك. بكرة تندم يا جميل. بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيتة. يعوذ بالله يا رب سهلها الليلة دي وخلصنا من الغم ده. سبحانه مغير الأحوال، بقى المعلم متولي اللي تعبنا الجمعة اللي فاتت دي بحالها النهاردة عاوز يسكننا في برج العمارة. أنا شخصيا يا مامي مندهشة جدا، لكن أهو وفى بوعده وبعت لنا العربية بتاعته بسوقها. إلا قولي يا اسطى. أفندي بستان، أنت متأكد إن المعلم بتاعك بعتك لينا احنا مش لحد تاني. الا متاكد يا هانم، مش حضرتك رئيفة هانم؟ طبعا. والست سهير هانم بنت حضرتك؟ ايوه. خلاص نو بروبلم، يبقى انا صح والمشوار تمام وانا كمان في الخدمة. ايوه، امال فين المعلم؟ هناك في العمارة؟ لا، حنفوت ناخده في المكتب. احنا رايحين نتفرج على البرج ولا رايحين المكتب؟ والله دي التعليمات اللي عندي يا ستي. ما تسبقيش الاحداث يا مامي. انا قلت يا بنتي نطمن المعلم، احواله تمخول في ايه؟ كان بيماطلنا على شقة في عمارته، ودلوقتي عاوز يسكننا في البرج، يكون شيناوي يخطفنا. لا يا مامي، لا لا، يخطفنا ده ايه؟ لا استنى عندك، استنى يا قصة، وقف. ما تخافيش يا ست هانم، الدار امان. احنا ايش عرفنا؟ ما الدنيا مليانة بلاوي. كتر خيري، ربنا يسامح. ما تزعلش من مامي يا قصة. انا قدامك عبده وانا في الخدمة، وطمني على الاخر، وطمني الست والدتك. متشكرة. خلاص بقى يا مامي، كلها دقايق وحنكون وصلنا المكتب. خلاص يا حبيبتي، مادام انتي مطمنة الدنيا وما فيها. معلم معلم، الجماعة وصلوا يا معلم. طب استنى استنى استنى منصور، ما تدخلهمش عليها دلوقتي. بقولك ايه؟ ايوه معلم. بصلي كويس كده اهو. ايه رايك في الايه؟ فل الفل يا معلم، اخر فل. بس ما يصحش نسيبهم برا اكتر من كده بقى. قلبي متشحتف على الاخر، مش قادر اتلم على اعصابي، حاسس كده اني مش هقدر انطق بكلمة واحدة. اطمن يا معلم، ما انا هكون قاعد معاك. ايوه ايوه، حياتي والدك يا منصور، خليك جنبي، ما تسيبنيش عوك في الكلام. تحت امرك يا فندم. فين اذا تريح؟ قدامك على المكتب يا فندم. طب افتحها وتصني بيها. غرقني كلامي، غرقني. اتفضل يا فندم. عشان الروح ترد في. الو، ايوه ست نعيمة، انا عبده. لا لا لا، بكلمك من الشارع عشان ما فيش حد من المكتب يسمعني وانا بكلمك. عملت ايه؟ المعلم بعتني مشوار خصوصي. فين؟ عند واحدة اسمها رئيفة وبنتها سهير هانم، ووصلتهم عنده في المكتب. يا لهوي، شكلها ايه سهير دي؟ واحدة ست. ما انا عارفة انها واحدة ست يا ابو مخ ظلم، لكن شكلها ايه؟ طويلة ولا قصيرة؟ بيضة ولا سمرة؟ حلوة ولا وحشة؟ كده يعني. هي من جهد انها حلوة، دي حلوة قوي قوي يا ست نعيمة. طيب بس بس بس، الهي سدي نفسك، خليك متابع الموقف وبلغني اول باول بالتحركات اللي هتحصل. تمام يا ست هانم. حول. اهلا اهلا يا فندم. الموضوع باختصار يا ست هانم، إن المعلم متولي عاوز يصلح غلطته في سوء التفاهم بالنسبة للشقة اللي انتوا حاجزينها. إحنا مش هندفع ولا مليم زيادة يا معلم. فلوس إيه تيزا؟ ده انتوا تتقلوا بالذهب، الموضوع غير كده بالمرة. في إيه يا معلم؟ ما تكلم أنت منصور أفندي. أيوه معلم، الحكاية يعني، قصدي يعني المعلم هو أصل. ما تقول انت يا معلم. انا اصلي الله. ما تقول انت منصور افندي. الحقيقه الموضوع يعني جرى ايه يا معلم؟ انت والاستاذ في ايه؟ انتم كده وغشتوني، احنا جايين هنا عشان نعرف منكم انتوا طالبيننا ليه. بصراحه كده بقى يا فندم، المعلم طالب القرب. نعم. انا لا. ايوه تيزا، انا طالب ايد بنتك سهير هانم. اتكلم انت بقى منصور افندي، اتكلم انت. حاكم، انا مكسوف على الاخر. ايوه طبعا. طب بقول ايه، انا خارج اقعد شويه في البلنده على بال ما يقول لكم. اتفضل يا معلم، اصله خجول جدا والله. ده خجول ده جدا يا فندم، يختشي زي البنت البكر. بصراحه هو عرف ان الهانم كانت يعني متجوزه قبل كده واتطلقت لمؤاخذه يعني، وعشمنا كبير يعني تقبلوا طلبه. ياي، ده جريء جدا. لكن مش الأصول إنه كان يتفضل عندنا في البيت. طبعا هيحصل يا فندم، بس زي ما تقولي كان عايز يطمن الأول. لكن ده متجوز وكمان كبير في السن، وبنتي لسه ما كملتش 27 سنة. وماله يا هانم، المعلم مش كبير قوي يعني. ما يغركيش منظره انه ضخم شوية يعني. والله ده 36 سنة ورصيد 4 مليون في البنوك. شوف يا فندم. ما تيجي تقعد معانا هنا يا معلم بدل وقفتك برا كده. اصلي لا مؤاخذه بتكسف كده. يا صابر. نعمين يا سيدي المعلمين. اجري هات الاسانسير. ايوه، وانت عبده اركن العربيه في الجراج. اتفضلوا على الاقل من مهلك كتير. اتفضل كل اهلا. نورت العماره والبرج اللي فوق العمارة. ودي البرندة. شرفتونا. البرندة بقى شرحة وهواها يرد الروح. يا روح. حضرتك بتقول حاجة؟ لا أبدا. بص حضرتك، شوف المنظر من هنا، آخر حلاوة. يا سلام، آخر جمال. طب وعهد الله. فعلا الحقيقة يا معلم، انت ذوقك وكرمك غطانة. الوحدة مش عارفة تكافئك ازاي. انا كل اللي طلبه الرضا وبس. يا رب ارضى علينا. معلم متولي. عاوز بالله، ايه اللي جابك يا منصور افندي سعادي؟ ممكن كلمة على الفراد يا معلم؟ في ايه مالك؟ بقول لك على انفراد يا معلم. طب عن اذنكم اما اشوف المستوظف اللي عندي ده، عاوز ايه على استفراد؟ اتفضل يا معلم. تعالي يا مامي لما نتفرج على باقي الاوض. في ايه يا منصور افندي؟ حصل ايه؟ الست نايمه. وصلت. وصلت فين؟ هنا العماره. ومين اللي جابها هنا بس؟ يا دي الوقعه السوده. طب هتصرف ازاي انا دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ بقول لك ايه يا معلم؟ اخلع بالزبونه وامها من على السلم الوراني. يلا. طيب يلا يلا يلا يا جماعة، يلا من هنا بسرعة. في ايه يا معلم؟ مالك منزعج كده ليه؟ لا مؤاخذة، اللجمة. ايه؟ اللجمة جاي على هنا. لجنة؟ لجنة ايه يا معلم؟ بعدين هقول لكم احنا نازلين. اتفضل. انزل يا منصور افندي. يلا. ايه يا معلم، في ايه؟ اتفضل يا تيزا، اتفضل. انت مودينا على فين يا معلم؟ هفرجكم على الجراج. حاكم الجراج اللي هنا مفيش جراج في العمارة ولا في العالم كله زيه. انت بتقول ايه يا معلم متولي؟ تعال تعال، هات ايدك احسن توحيد. ايه معلم؟ بالمرة انا هفرجكم على عمارة الهرم. الشقة هناك احسن من هنا بكتير. لكن الشقة هنا عجبني قوي يا معلم. لكن تعبان انا. هي صح شرحة وبرحة، لكن الهوى اللي هيجي بعد شوية مش كويس. لا هوي قولوا زعبيب عواصف رعب. يا ساتر يا رب. لا يلا بينا، انا صحتي ما تستحملش كده. عشان حضرتك تعرفي ان انا قلبي عليك. يلا بسرعة، يلا منصور، خد ايد الست قبلتي، قصدي تيزا. يا اخويا انت مصربع كده ليه؟ هي الدنيا طالت. لا بس عاوزين نلحق نفسنا. نلحق ايه بس؟ نلحق ايه؟ منظر الغروب بتاع الشمس. يا سلام على منظر الغروب. هناك منظر الغروب حاجة حلوة قوي. بس كله يجري وراي. يلا اجري وراي واطلع. وانا في اعصاب للبهدله دي، هو عمال يجري كده ليه؟ ايه السبب؟ اجراءات امنة تيجي. طوارئ. اجري. افتح باب العربيه بسرعه منصور. منصور افندي، لص عبده هو يظهر ده مشي. اتفضلوا. الحمد لله وصلنا العربيه في الوقت المناسب. انت شايف اللي انا شايفه هناك على باب العماره يا معلم؟ شايف اخوي كله يغطس جوه دواسة العربية. سوق يا اسطى، سوق يا اسطى. بس حاسب عندك هنا يا اسطى، حاسبه يا عبدو. حاضر استانم، خد يا باشمهندس. هرايح على فين يا عبدو؟ مش جاي معايا؟ لا لا بلاش استانم، بلاش، المعلم لو شافني هيقطم رقبتي، اصل اتسرقت من وراه وجيت لك. وهتروح على فين؟ هستنى بعيد لحد ما تنزلي. إيه؟ وربنا يستر. ولما ينزل وما يلاقكش؟ هقول له رحت مشوار، بس المهم ما يعرفش اني جبتك هنا. معقوله برضه. سامر يا معلم، سامر يا معلم، سامر. نعم انا ست نعيمة. المعلم متولي فين؟ المعلم فوق مع زباين في الروف. الروف؟ وعايته ما يعلم بيها الا ربنا. لايني على الاسانسير. من عناية. ومين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ صابر. طبعا ما اشوف خلقته الندل ده بكره. طبعا متغاظ منه علشان قال دي. لا ما هو مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن يا معلم؟ الكلام الفارغ ده. انت بتتجسس على نعيمه ولا ايه؟ ده كلام يخش العقل يا رجاله ده. انا بقول لك ايه يا معلم، ما تلفش وتدور عليا. الموضوع مش حلو كده. اتكلم دغري وسيبك من الهلضمه بتاعتك دي. لا بقى، المساله دي فيها ان يعني انت بتنكر انك كنت في العمارة النهاردة بعد العصر؟ ما حصلش، وغلاوتك عندي ما حصل. وإيه؟ وصابر والكلام اللي قاله ده تسميها ايه يا متولي؟ وبعدين فيك بقى نعومتي، هو لمؤاخذة صابر ده ايه، حجة يعني؟ شرع قاري مثلا؟ كل شوية تقولي لي صابر صابر. ايه اللي صابر قال لي وصابر عدلي؟ لا الراجل ده يظهر انه كبر بقى وابتدى يخرف وصحته ما بقتش مساعداه. انا بعد اذنك هنقله من بكره لعماره عزبه القرود. يا لهوي يا غرابي، يا اهلي يا غرابتك، يا اختي غرابتك. اتجوزت؟ شد حيلك يا ست نعيمة، ادي الله ادي حكمته. الخاين الغشاش. يمين يطولني دلوقتي زمارة رقبته عشان انفخ فيها، اعملها زمارة وادور اقول توت توت. عملها من ورايا، عملها من ورايا، عملها من ورايا. وزعني وتريك ان رايح يكتب الكتاب يا ست هانم. بقولك ايه نعم. لو اني كوباية مية هيغمى عليا يا عبدو. الحقونا يا ناس، الحقونا يا خليهم. الف مبروك يا سوسو، الف مبروك روح قلبي، اخيرا بقيت ليا انا لوحدي. الليله دي بقى اسعد ليله في حياتي. على فكره انا اتولدت النهارده بس. معلم روح قلب المعلم من جوه. ايه ده، مين اللي بيخبط علينا بالشكل ده؟ دي قلة ذوق بالمره، ازاي فندق 5 نجوم وتحصل فيه حاجات زي دي؟ لا انا لازم اكلم مدير الاوتيل ده واوبخه. مين اللي بيخبط؟ يا ليلة كوبيا، ايه نعيمة مراتي؟ ايه؟ افتح يا معلم، افتح عشان اعرف افتح نافوخك. فوق يا سهير يا بنتي، الحمد لله ما حصلش حاجة. اه يا مامي، الست المصورة عدتني في ايدي. اي خلاص يا بنتي، مشوها طردوها من الفندق كله. فين متولي يا مامي؟ مع مدير الفندق يا بنتي، وزمانه جاي. انا خايفه قوي، خايفه يا مامي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا هنا جنبك، مش هسيبك. لا لا يا مامي، احنا لازم نمشي من هنا فورا. يلا نحضر الشنط. مش تستني يا بنتي اما يرجع جوزك. لا لا لا يا مامي، انا حياتي اصبحت في خطر. الخطر زال وتمت السمطرة على الموقف. روح خلاص، احنا لازم نمشي من هنا يا ميمي. ميمي؟ ايوه يا متولي بدلعك. اوكي ايوه ميمي دي، الله طلع من بقك زي السكر. خلاص مدام مش عاوزة تقعدي هنا، انا كمان مش هقعد هنا. يلا بينا، يلا ننزل نروح لقبة تانية. لا

عشان حامل، ضرتي حامل يا ماما، سيبني عشانها. خليه يشبع بيها، ده صنف ما يتمرش فيه. أمي أمي لمي شنطة هدومك يلا. على مهلك شوية ست رئيفة، هو على مؤاخذة البرج ده ملوش راجل. انت لازم تطلق بنتي، مش ممكن حاسبها تبات هنا ولا ليلة واحدة بعد الإهانة دي. دي لسه عروسة بشكها، تقوم تزعلها بالشكل ده؟ لما تعرف مقامها بقى ابقى تعالى خدها بنت. أيوة يا مامي، قدامي على بيت أمك، أمك اللي بتحبك وتخاف على مصلحتك. حاضر حاضر يا مامي. منصور أفندي، تعال تعال اتفضل. أنا بصراحة مش مصدق وداني ولا عليا، بقى المعلم متولي صاحب العمارات اللي له بيتين تضيء بيه الأحوال ويسكن في لوكاندا. مش طايق عشتي، دي بتطردني ودي مش راضية ترجع تعيش معاي. طب وبعدين الحل إيه يا معلم؟ دبرني، أنا لا طايق المكتب ولا طايق الشغل، وعاوز أقعد كده في أوضتي. هفضل قاعد هنا، ما اخرجش من أوضتي خالص. بالذمة يا منصور، منصور أفندي. نعمين يا معلم. بذمتك، الدنيا دي مش غريبة، سنين طويلة وأنا بشحتف على حتة عيل، قالوا لما اتجوز عليها تحمل. لا ولسه يا معلم. لسه إيه؟ تليفون جاني النهاردة في المكتب، سهير هانم حاملها يا رخرة وفي الشهر الثالث يا معلم. أمنت بيك يا رب، أنا مش عارف أضحك ولا أعيط. أضحك ولا أعيط يا منصور أفندي؟ رواق يا معلم، رواق يا معلم، معلش معلش. على كل حال حاول بقى تصلح الأحوال بينهم. طيب ده ضروري يحصل. طيب أنا دلوقتي روح لسهير. قبل ما سهير تحط رجلها في البرج وتعيش معاك، لازم تأمن لها مستقبلها هي وابنها. إزاي يعني؟ تكتب لها هي واللي في بطنها حاجة للزمن. أديك شايف الست نعيمة واللي بتعمله فينا. طب ده رأيك برضو يا سهير؟ ياه، أي أي أي أي. طبعا يا معلم. هي الحكاية إيه؟ بيع وشروة؟ عايزها تفرضي علي شروطك من أولها. أي الحق حق يا معلم. كده طيب، ادوني مهلة فكر وارد عليكم. لا لا، ده لا يمكن ابدا، لا او الف لا. ده انت خاين، غدرت بيا وبعتني، نسيت وقفتي معاك وانت كنت لسه حيلا حتة مستوظف عند المرحوم ابويا بيومية ربع جنيه في الشهر، وتجوزتك وقفت قدام أهلي كلهم، وآخرة المتمة تروح تتجوز عليا. يا ست نعيمة، طب إيه اللي يرضيكي يا ست الستات؟ إحنا مش شركة في المقاولات، النص بالنص. تمام يا فندم. خلاص، ها اكتب للنص بتاعه باسمي وبكده نرجع لبعض. عاوزة تاكي عرق وشقاية؟ عاوزة تورسيني بالحياة نعيمة؟ عاوزة أكسر سمك، عاوز اشيل من ايدك الفلوس اللي افتريت بها عليا. ده لا يمكن ابدا. يلا بينا يا منصور افندي. شوف يا متولي بيه، انت ولا تزعل نفسك ولا تشيل في بالك ابدا. فعلا الراجل طول ما معاه قرش وصحته يقدر يتجوز اتنين تلاتة. لسه هنعيده؟ امال يعني هتسيب نفسك لعبه في ايد نسوانك ولا ايه؟ دي تشقطك لدي ودي تحدفك لدي. لا لا لا لا لا، مسكين وقع في ايد من لا يرحم. نصيبي كده بقى. شوف يا متولي بيه، انا بقى اختلف عنك كتير. نهار ما بدات اعمل بيزنس كانت الطف مراتي دي ورثه من ابوها 100 فدان. والله والله وملك علي يمين. سلام. يا متولي بيه، لقيتها من ورايا باعتهم وجابت لي الفلوس في شنطة وقالت لي جهد شيري. نعم، ده مؤاخذة جهد يعني يعني انطلق. شوف شغلك، احنا وكل الستات فعلتنا نقدس الراجل، نقف جنبه ونسنده، ولا نفتح بقنا بكلمة تزعله ابدا ابدا. ونعم الستات، حتى بنتي، بنتي نرجس الأمورة الصغيرة الحلوة الخطبة عليها كده. لكن انا بقى بقول لها سيبك من شبان الايام دي، خشب ومدون بويا. تعرف بقى يا متولي بيه الفرق اللي بيني وبين الطف كام؟ طب قول انت كده كام؟ لا مؤاخذة مش واخد بالي. 28 سنة. لا لا بس. لا لا لا لا لا يا شيرين، 35. ولا انت ناسي يا شيرين نهار ما خطبتني كنت لسه في رابعة ابتدائي. في رابعة ابتدائي. لكن بابا ايه الله يرحمه قال لي الطاف انا بجوزك راجل يقدر يسونك، خليكي خدامة تحت رجليه. مساء الخير. مساء النور يا نرجس يا حبوبتي، تعالي تعالي سلمي على متولي بيه. مكسوفة مكسوفة يا ناس. بسم الله ما شاء الله، طلعالي في طفولتي بتكسف خالص. انت بقى افرح بيكي واشوفك في بيت العدل. مساء الخير يا يا أمكل. مساء النور. تعرف نرجس دي يا متولي بيه؟ ايوه تعرف بيه، ست بالدرجة أولى ممتازة جدا. تربيتي وحياتك تقدس الحياة الزوجية، أنا طلعتها من المدارس عشان تبقى ست بيت ممتازة. أنا دايما باخدها هي ومراتي في كل رحلاتي العملية، ما خليهاش تغيب عن عيني لحظة واحدة، مال بحافظ عليها. الدنيا الأيام دي ملهاش أمان يا متولي بيه. لازم تدوق عمايل إيديها يا متولي بيه. دوق يا شيري، دي طبخة شطرة ومهرة. إن شاء الله إن شاء الله. طيب بقى تحب أطبخ لك إيه يا أمكل؟ أنا أصلي في الحقيقة يعني أصلي الأيام دي أنا ورايا مشاغل كده يعني، شغلاني خالص. وبعدين يعني وبعدين أنا... ولا بعدين ولا قبلين. بكرة بكرة أنت معزوم عندنا في الفيلا على الغدا، اديله العنوان يا شيري. يا جماعة بس يعني ولا كلمة أنا... متولي بي العنوان أهو في الكرت، جهد شيري انطل. وتعرفت عليهم ازاي دول يا معلم؟ في اللوكندا. ده راجل مليونير وبنته كتكوتة وبتقدس الحياة الزوجية. يعني ايه يا معلم؟ يعني خلاص انا نويت والنية لله. على ايه؟ أنا هوجع دماغي مع نعيمة وسهير على إيه؟ أجرب. خايف عليك يا معلم. خايف عليا؟ وهتخاف عليا من إيه؟ الضرب والعور على عينه والخسرانة خسرانة. شوف يا معلم. أيوة. بص. أيوة. أنا فارش الفيلا دي كلها لنرجس وكنت نادرها. أيوة والله. أعمل إيه؟ اللي يتجوز بنتنا ياخدها في فيلتها. بس ده كتير قوي يا جماعة. أنا لا عاوز مهر ولا شبكة ولا أي حاجة أبدا، احنا بنشتري راجل مال إيه. بس يعني هي إمضة إمضة صغيرة هنا على سبيل ضمان حياتها ومستقبلها. يا سلام، شايف الناس الأصلاء منصور أفندي؟ أيوة معلم، بس إمضة على إيه بقى؟ اسكت أنت. هات اللي انت عاوزنا نمضيهولك اشرب بيه. هات شيك صغير اهو. تماما شبه نرجس الصغيرة الجميلة دي. استنى استنى معلم، ده على بياض يا معلم. مش عايز تمضي يا متولي بيه؟ بلاش، انا شايف الاستاذ اللي مع حضرتك الان، احنا خلاص هنبقى اهل ونسايب يا جماعة. واحنا كمان بنسلمك بنتنا وفوقها فيلا تمنها 2 مليون بعفشها، وادي عقد الفيلا، اتفضل قبل عقد الجواز. اتكل على الله. جهد جهد بي. وادي الامضي. وادي الامضي. الف مبروك الف مبروك. قدمي الشربات يا نرجوسي يا امورتي. يا واد بطل راس ده باين له اتجنن. خلاص يا منصور افندي. يا ست نعيمة، انا جيت لك مخصوص عشان تحاولي تنقذيه انت ومدام سهير. ودخل سهير ايه بقى ده؟ فصلتها تعملوا فيا يا منصور.